وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أمنع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. يأتي بعد ذلك النهاية، فيما لو أحدثنا شيئا ماذا يكون الحكم؟ فعن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو رأى النبي أو حضر أو شهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء هذا عام في أي شيء، في الزواج ولا في الولادة ولا في الطعام ولا في اللبس، يدل على المراد بعموم أحدث وهو أمر خاص، لمنعنه أو لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. إذن عائشة تريد لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بخصوص خروجهن إلى المساجد. يبقى مراد عائشة عموم ما أحدث النساء ولا شيء خاص؟ شيء خاص مرتبط بالمسجد. وما هو؟ ننظر إلى العموم. عائشة تعلم بأن المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد لا تمس طيبة، لا تبدي زينة، لا تخالف زوجة، لا تزاحم الناس، كل ذلك تعرفه عائشة من شروط خروج المرأة إلى المسجد. إذن النسوة أحدثن شيئا في هذا الباب، ولو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عليهن بالمنع. إذا لأنه نهى لا تمنعوا، لا تمنعوا حينما كنا على عهده لم يحدثن شيئا، ولكن بعده أحدثن أشياء. إذا هذا الذي أحدثنه يبطل ذاك المنع في نظر عائشة. واضح هذا ولا فيه غموض يا جماعة؟ ها؟ ما الذي أحدثناه؟ تجد العلماء يستنبطون من المنع الأول ومن الاشتراط السابق. إذا عائشة تكون رأت منهن الزينة، رأت منهن الطيب، رأت منهن عدم التستر الكامل، وقد جاء في بعض الروايات أن نساء بني إسرائيل كن يأتين إلى المسجد مائلات مميلات، كما جاء في الحديث الذي جاء في آخر الزمن، إني أرى صنفا أو من أهل النار صنفا لم أرهم بعد، وذكر من ذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت. شفتم أسنمة البخت على رؤوس النساء الآن ولا لا؟ شفتم ذنب الحصان على رؤوسهن ولا لا؟ شفت أشياء كثيرة أحدثت. إذا عائشة تعني هذا الإحداث في هذا النوع. البحث هنا فيما أحدثنه النساء وترتيب الأحكام بسبب العلل. عائشة تعلم نهي رسول الله لا تمنعوا إماء الله، ولكن تقول النهي مرتبط بشروط، حينما تحتفظ المرأة بتلك الشروط لا تمنعهن. فإذا أخلت بالشرط، كأنها تقول إذا أخلت بالشرط تستحق المنع. ولو أن الرسول المشرع صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن منعهن رأى ما أحدثنه لمنعهن. وهذا من أدلة الاجتهاد في الحكم مع تغير العلة. العلة في النهي عن منعهن كمال التستر وعدم التهمة. إذا انتفت هذه العلة وجاء نقيضها يأتي نقيض الحكم. فإذا لم تتستر المرأة امنعوها. فسألت التي سمعت عائشة أو منعنا نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم منعناه. وهذا كما يقولون يدخل في الأصول شرع من قبلنا شرع لنا، لأن عائشة تستدل على ما يمكن أن يمنع منه النساء اليوم كما منعناه نساء بني إسرائيل بسبب العلة التي رأتها عائشة فيما أحدثته النسوة اليوم. وهذا نهاية هذا الباب، وبالله تعالى التوفيق.